بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فتحت باب من قال في الخطبة بعد الثناء، أما بعد، فالحديث التالي: قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عاصم عن جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن تغلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بمال أو بسبي فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا، فبلغه أن الذين ترك عتبوا فحمد الله ثم أثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، ولكن أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، فيهم عمرو بن تغلب، فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. تابعه يونس. قال حدثنا محمد بن معمر وهو القيسي، قال حدثنا أبو عاصم وهو الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل، عن جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن تغلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بمال أو بسبي فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا. وهذا الحديث منهج لطالب العلم، إن عمل به نجا وإن خالفه هلك. فطالب العلم إن عرض إلى قلبه أي شيء من الدنيا هلك، كما سنتكلم في التذكرة السامعة بعد قليل إن شاء الله عن هذا الباب الواسع العظيم. طالب العلم لابد أن يصرف عن قلبه كل الشواغل مهما كان الشاغل. لماذا؟ لأن القليل من الدنيا مهلك، معطل، مثقل، فكيف بالكثير. ولذلك نرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي أصحابه على علو الهمة لهدف واحد، الجنة. لما قال أبو بكر في الجنة، ما قال أبو بكر الخليفة من بعدي أو سيالي الأمر من بعدي، أبو بكر في الجنة. عمر، ما قال عمر الرجل الثاني، عمر في الجنة. عثمان، ما قال الثالث. علي في الجنة، فلان في الجنة. ما عرض لهم أو ما عرض لهم بالدنيا لا من قليل ولا من كثير، إنما قال: ما والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها. فهذه من أعظم الآفات. فلذلك إذا صرف طالب العلم صوارف الدنيا عن قلبه نجا واستطاع أن يمضي. وأذكر واقعة، كان أحد الإخوة من عدن، كنا في اليمن، فكان أعطاني مبلغ من المال، كان هذا المبلغ في وقتها كبير جدا، يعني في حوالي في أوائل الثمانينات، أظن ممكن سنة 81-80، ما أذكر التاريخ بالضبط، فأعطاني بيقرب من 30,000 ريال سعودي. قال: هذه يعني تعطيها للشيخ، الشيخ مقبل رحمه الله وأدخله الله فسيح جناته. فيعني كنت في غاية من الفرح أنني سأقرب للشيخ هدية، وسأقرب له أمر، يعني سيكون له ساعة وسيفتح الله عليه به. وكان الشيخ فقير جدا جدا جدا، يعني ربما يظل عليه الجورب يعني أزمان، والثوب ربما لا يغيره إلا يعني في النذر اليسير من الوقت والزمان، وكان عيشه بسيط جدا، أبسط ما يكون. المهم، هذا الأخ هذا كان عدني، وكان بينه وبين الشيخ بعض الخلاف، لأن الشيخ مقبل رحمه الله تعالى كان يعني صريح صراحة زائدة جدا، يعني ما كان يعرف أنه هو يتجمل أو يداري أو شيء من هذا القبيل. ففي أيام فتنة السعودية قيل للشيخ: من كان معك من الشباب؟ فقال: فلان وفلان. ما قال كان لا يرى أن لا يجوز الكذب على هؤلاء أو اللف والدوران وهذا الأشياء. فقال فلان، فذكر هذا الأخ العدن، فالأخي غضب غضب شديد لأنه كان مسافر إلى اليمن، فأخذ وحجزوه فترة من الزمان. الأم الشاهد هنا، فالأخ هذا كان قلبه متغير قليل، وهو الذي أعطاني هذا المال، قال هذا يعني أعطي لي شيء. فسافرت مسرعا وأنا في غاية من الفرح، وقلت للشيخ هذا المبلغ يعني أخب أعطاه لك يعني أرسله لك. فنكس رأسه قليلا ثم رفع، قال من؟ قلت له رفض أن يفصح باسمه. قال لا حتى تخبرني أعرف من ولماذا. فما زال بي حتى يعني المسافة كانت طويلة جدا، فخشيت أن أرجع بالمال، فقلت له اسم صاحب المال. فسكت ثم قال قسمها على إخوانك، قسمها على إخوانك. فوالله ما أخذ منها لا قليل ولا كثير، كان في أحوج ما يكون، لا أقول إلى مثلا 30,000، لا إلى 50 ريال ما أخذ منها لا من قليل. قال قسمها على إخواني. الأم الشاهد، فبعض الإخوة طبعا كانوا موجودين، منهم الأخونا الأخ مصطفى يعني حفظه الله ورعاه، فطبعا كان العدد قليل فقسمت. فلما رأها تغير أيضا، تغير تغير شديد جدا، وقال ما جئت لنا إلا بأذية وبلية ومصيبة. والمهم هو طبعا يعني أخذ المبلغ المال، ولكن كان كثير التضرد والتضجر، وما رآني إلا واقتضب جبينه وتأثر بهذا جدا جدا جدا. فالشاهد هنا أن طالب العلم أي صارف بيشغله ولو القليل من الدنيا بيضر بقلبه. وكذلك إذا وقع بين المسلمين تنافس على طلب الدنيا، لأن الدنيا لها في القلب مكانة، والإنسان قد يضعف، وربما ترى أنك أخذت شيئا وأن غيرك لم يأخذ فيقع في قلبك شيء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف أقواما على الإسلام يعطيهم، وحاله هو كان شدة وصعوبة، وكان أحوج ما يكون النبي صلى الله عليه وسلم إلى المال. فمرة صلى صلاة ثم ما ختم الصلاة وأسرع سريعا وعبر الصف، ثم دخل ومكث قليلا ثم عاد. فقيل يا رسول الله عجلت بأمر ما رأيناه منك أو ما عهدناه منك؟ قال لما فرغت من صلاتي ذكرت شيئا من تبر من ذهب عندي في البيت فخشيت أن يحبسني. انظر هذا المعنى الجميل، فخشيت أن يحبسني. لها معنيان كما ذكرنا سابقا، المعنى الأول أن يحبسني أي يوم القيامة، هذه أموال يجب أن توضع في مواضعها، هذا قول. والقول الثاني وهو أرجح وأضبط وأقرب، أن يحبسني عن الذكر، إن أنا أجلس أذكر التبر أذكر المال. زي كلما كانت الصوارف بعيدة عنك كلما كان الذهن صافي. ولذلك لما العرب كانوا من أحفظ الناس وأوسع الناس، يعني كان رجل يأتي في الموسم وينشد القصيدة 1000 بيت 1000 بيت بالسليقة هكذا يعني بلا تكرار، وينصرف وما كان عندهم لا مسجل ولا عندهم لا سائل الحديث الآن، هذه ما في شيء، يقول القصيدة ثم ينصرف ومن حضر يحفظونه من أول مرة وينشدون هذه القصيدة ويرجعون إلى بلادهم ومجامعهم فيقرؤون على أهليهم هذه القصيدة. فكان ملكة الحفظ عندهم عالية جدا جدا جدا بسبب قلة الصوارف. احنا الآن ممكن أتفه الأشياء تشغل الدماغ، ده الأخ من دول مثلا عشان الغيف خبز طبونة الزوجة الولد فلان علان، تجد الصوارف كثيرة وصوارف تافهة، يعني ربما هناك الملمات كانت لا تشغلهم قط، يعني أشد الأشياء ربما لا تؤثر في حياتهم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني عاش ومات على الكفاف. وذلك العلماء اختلفوا هل النبي صلى الله عليه وسلم كان غني أو هل كان فقيرا، فالراجح لا هذا ولا ذاك، لا هذا ولا ذاك. وكلمة الفقر هذه يا أخوانا ممكن تلاقي واحد راتبه في الشهر 3000 جنيه وهو فقير، واحد مثلا عنده ساعة في العيش والثلاث آلاف دول بيكفوه 20 يوم وباقي 10 أيام يعني بياكل زي ما بيقول يدوب كده ايه بواقي اللحمة وبواقي السمك والفراخ والكلام دي، يقول لك دي بواقي أكل، ما هو ده فقير. إنسان يعني ما عنده قناعة بما قدر له، ما هو فقير. وإنسان يعني لو أكل في يوم تمرات أو لقمة خبز يشعر بنعمة ما بعدها نعمة. إذا كان بعض طلبة العلم في بغداد يعني تأخر الشيخ، كان عندهم مخلاء، المخلاء دي كان يعني طالب العلم عنده مخلاء يضع فيها الأدوات بتاعته، الأداة الأولى وهي الكتب، والثانية وهي كسر الخبز عيش ناشف. هو دي زاده، ممكن يروح يجلس عند الشيخ أسبوع اثنان ثلاث أربع والمخلة موجودة مع الكتاب ومعها المحبرة والقلم والزاد بتاعه اللي هو بقى العيش الناشف وهكذا. فلما يعني كما ذكر ابن الجوزي فذهب يعني إلى شاطئ دجلة، فواحد منهم عاوز يأكل العيش طري فبل الخبز وقعد يأكل، فقال صاحب ترى والله ما نحن فيه أهنأ أما فيه أبو جعفر أمير المؤمنين، من الأسعد إحنا ولا هو؟ وده أمير المؤمنين وكان من الأئمة بمكان. فقال والله نحن في نعمة لو عالمها أو لو علم بها الملوك لجالدونا عليها بالسيوف، يحاربونا ياخدوها مننا. اللي هو أنه جالس آني البال مستريح معه مخلاته فيها خبزه وفيها كتبه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم عاش على هذا الحال وهو حال الكفاف، ما كان غنيا وما كان فقيرا، يعني إذ وجد طعاما أكل وإن لم يجد أصبح صائما. يوم الصبح عندكم طعام؟ قالوا ما عندناش طعام، فيصبح صائم. دي نعمة ولا ما هي نعمة؟ نعمة ما بعدها نعمة. لكن الفقير بقى، الفقر بقى كلمة فقر أنه يضم فقار بدنك ويؤذي ويؤلم قلبك وتشعر كده بذلة وانكسار، هو ده الفقر. إن الفقر ده بيجعلك ضعيف. ولذلك العرب ما كان يعرفون الفقر إطلاق. العربي لو وجد جوع لها يأكل أي شيء، ما كانش مش مشكلة. ولذلك عندهم كرامة وعزة وشهامة ورجولة. المال يذلك، خليك دنيء حقير ذليل لأتفه الناس. رحمك الله. شوف كده واحد من الموظفين اللي هم بيمدوا ايديهم دول، تدخل عنده يتملق لك تملق العبد للسيد عشان ايه؟ 5 جنيه، عشان بس ايه يخلص لك، يفضل ينكسر. وقد يكون هو ذو مكانه صاحب، لكن العزيز حتى ولو كان من ادنى الناس وارتفعت علت نفسه تجد عنده علو ورفعه ومكانه. لذلك تميز العرب بالانفه وبالشيم العاليه بسبب أن الدنيا ما كسرتهم قط. ولما يأتي ضيف للنبي صلى الله عليه وسلم، ضيف أي إنسان يجي لك ضيف ممكن تتكلفه، لكن يستحيل أن أي أخ من الموجودين لا يضيف أي إنسان. يا عم ده تعال، ده أنا عندنا عيش وجبنة، أي حاجة موجودة، عيش وفول أي شيء. فجاء الضيف للنبي صلى الله عليه وسلم فأرسل للنساء 9 نسوة، عندي ضيف مين تضيفه؟ فطاف السائل على نساء النبي صلى الله عليه وسلم بيتا بيت، وكلهن كل واحدة تقول والله ما في بيتنا طعام، ما في حاجة خالص حتى طعام لذي كبد، يعني كسرة خبز كده الفأر في كسرة دي، لو في فأر في البيت هيطلع هيدخل ويطلع ما فيش حاجة. فكان رجل من الحاضرين يعني أحسن الظن بنفسي، وده برضو يدل على علو الهمة والشهامة عند هؤلاء. فقال أنا أضيف يا رسول الله، فأرسل إلى زوجتي وقاد الضيف معه وهجم على البيت. قالت من معك؟ قال معي ضيف، ضيف ضيف النبي صلى الله عليه وسلم. وأظن الرجل كما قال الحافظ ابن حجر أظنه عبد الرحمن بن عوف، يعني غالب الترجيح أن هذا الرجل كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. ودخل فقلت والله ما في بيتنا إلا طعام الصبيان، يدوب هو اللقمة إلا كلها الأولاد ويناموا. فقال لزوجتي لهيهم اشغليهم، فأشغلتهم. وبعدين قال كنا نجلس للطعام أطفأ السراج، وجلس الرجل كأنه يأكل والضيف إيه أكل وشبع واستريح. فلما جاء الفجر النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد عجب ربكما من صنيعكما البارحة. الشيء اللي انت عملته ده، ربنا عز وجل تعجب من حال هذا العبد الذي آثر ضيف الرسول صلى الله عليه وسلم على أبنائه وصبيانه. وذلك صالح بن عوف فيما بعد من أغنى أهل الزمان، ومرة وضع له طعام، طعام بألوان وأشكال واختلاف. من ضمن الأشياء أذكر أحد الأفاضل، يعني زوجته أعطت له كوبا من الفراولة، طبعا كلنا عارفين الفراولة مش كده، فالشاهد أنه غضب غضب شديد، قال لها كيف تضعين الفراولة بلا، يعني في حاجات كده بتتحط على الفراولة تقريبا، وعمل مشاجرة أن الفراولة دي كيف تبقى سادة، فلابد تحطي مش عارف ايه وموز ومش عارف حاجات بتتحط بيحطوها كده. فقلت سبحان الله العظيم، الله المستعان. فلما رأى الطعام أمامه كثير بكى ثم قال: قتل حمزة وكان خيرا مني، وقتل مصعب وكان خيرا مني. وجد يعني ما وجد شيء يعني يواري بدنه إلا بردة، إن وضعت على رأسه بدت رجله، وإن وضعت على رجليه بدى رأسه. ثم بكى وقال: ارفعوا طعامكم، وبات طاويا أي بات صائما. فطالب العلم إن شغلته الدنيا مجرد انشغال بس سيبتلى، وسيفتح له الباب ثق بإبرة. من ضمن ما ذكر البيهقي في شعب الإيمان أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم مرة وجده يبكي وهو يقول: إليك عني، إليك عني، إليك عني. فتعجب قال: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: عرضت لي الدنيا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما ربنا عز وجل عرض له أن يكون له بيتا من ذهب وزخارف وتتحول الأرض إلى كنوز وتبسط له الدنيا، رفض وراضي أن يكون عبدا شكورا. فلذلك مثلا كان يتألف أقواما هؤلاء ضعاف الإيمان، فالذي يتألف على الدنيا طبعا ما زال في قلبه شيء علل وأمراض، والذي لا يرضى بنفس إلا الجنة والآخرة ولا يشغله القليل ولا الكثير، هذا الذي سيثبت. فبلغه أن الذين ترك عتبوا، يعني طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم إدى لفلان رحمك الله ولم يعطين. وهذه القصة أيضا وقعت حينما قفل النبي صلى الله عليه وسلم من حنين، لما رجع من حنين بمغانم، فكان هناك جماعة من كبار قريش، كبار كسهيل بن عمرو وعيينة بن حصن الفزاري وهؤلاء الكبار مشيخة قريش، فأراد أن يتألفهم على الإسلام إن عندهم جزع، يقول لك يعني الإسلام طبعا يعني فيه شيء من السير للآخرة ففي بعض الشدة، فأراد أن يتألفهم، فأعطى لعيينة بن حصن 100 من الإبل، وأعطى لسهيل 100، ولفلان 100 و100 و100، الشاهد ما بقي للأنصار شيئا. وطبعا المعركة كانت حازمة، واللي حزمها الأنصار، يعني يقول سعد بن عبادة رضي الله عنه: فلما فر المسلمون إذ بمنادي ينادي: يا معشر الأنصار هلموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فوالله ما كان أنصاريا إلا وعطف بدابته كما تعطف البقر على أبنائها، وحنت وأسرعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل يقول لبيك يا رسول الله. طيب هذا الأمر لله ولا في شيء؟ الشاهد هنا بدأ الكلام يعني ينتشر. طيب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أعطى هؤلاء الذين كانوا كفار وما زالت سيوفنا تقطر من دمائهم وقد فعلوا بنا الأفعيل وتركنا؟ واحد اتكلم، بدأ الواحد ده ينقل للإيه؟ لزميله. طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا؟ وذلك أول الشرار، أول كما يقال النار شرارة واحدة، يعني اعتراض بسيط جدا، ثم إلقي في أذن صاحبك ينتشر الخبر كانتشار النار في الهشيم. بدأ بقى الأمر يصل، بدأ كلمه طبعا غالبا هذا كان في الشباب. فسهل بن عبادة وجد الأمر زاد فأسرع على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله مقالة قالها بعض أصحابنا. ما قال إلا السفهاء رحمك الله، أما الكبار فلا، يعني الناس الكبار مسلمين الأمر. قال وما قالوا؟ قالوا وجد أو جد وجدوها عليك يا رسول الله، يعني في شيء وجدوه في أنفسهم منه. قال وما وجدوا؟ قالوا قالوا رحم الله رسول صلى الله عليه وسلم أو غفر الله له أعطى قريش وتركنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعجب قال أوى قالوها؟ قالوا هذا؟ قال نعم. قال فاجمع لي أصحابك عليه الصلاة والسلام. فجمعهم في سقيفة مكان اجتمعوا فيه، ثم وقف عليهم واقفا ثم قال يا معشر الأنصار ما وجدكم علي؟ لما أنتم تتألمون وتتأذون من أمر وقع مني؟ ما وجدكم علي؟ ما هو السبب؟ ما هي العلة؟ ما وجدكم علي؟ فسكتوا. فقال يا معشر الأنصار ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي، وألم آتكم عالة أي فقراء فأغناكم الله بي، ألم آتكم متفرقين فجمعكم الله بي؟ قالوا الفضل لله ورسوله. قال يا معشر الأنصار ما تنقمون علي في لعاعة من الدنيا، قطرة من الدنيا تألفت بها قومي على الإسلام وتركتكم لله ورسوله. فبكوا يا معشر الأنصار أما تحبون أن يذهب الناس بالشاة والبعير، هنا بقى الفرق، بالشاة والبعير وتعودون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فبكوا وعظم بكاؤهم. فنعى لهم اللهم اغفر الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فالشاهد هنا بأن طالب العلم انصرفه صارف وتعلق قلبه بذرات بل بغبار الدنيا لابد، يعني الدنيا ها إن فتح له باب هلك. ولذلك من ثم أعظم عثرات الطريق بالنسبة لطالب العلم انشغاله الزائد بهم نفسه وهم سيره وطريقه، فإن فعل هذا الهم وصرفه بالدنيا أو للدنيا هلك والعياذ بالله. فهنا بلغه أن الذين ترك عتبوا، يعني وقع فيهم عتب، ليه النبي صلى الله عليه وسلم منعنا؟ ما ادناش ليه زي ما ادى فلان وفلان؟ فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال أما بعد فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، ممكن فلان ادي له حاجة أو الثاني ما ادلوش، وأدع الرجل والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي. كانت هذه من أعظم كلمات التي أثرت الصحابة رضي الله عنهم، أن المحب قد يمنع من الدنيا وقد لا يعطى من الدنيا شيء، والذي يعطى قد يكون لعلة وقد يكون لسبب، يعني فيه أمر أوسع وأعلى مما لا يعرفه. والذي أدعو أحب إلي من الذي أعطي، ولكن أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع. الدنيا شغلاهم مشغول، السعر زاد والسعر قل، ده ارتفع وده نقص، هنعمل ايه الحل، الحكاية غلت، ايه مش عارف مين، وهذا للأسف حال الناس الآن، كله مشغول، السعر زاد السعر قل السعر مش عارف ايه ده بكام ده مش عارف ايه، هنعمل ايه؟ انت بتاكل وتشرب مستريح، انت في نعمة، يعني انت في نعمة ما اظن احدا ممن سبقك كان فيها. وذلك انا بقلب صفحات التاريخ وجدت محن مرت بأمم، محن مهلكة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وقعت مجاعة أتت على قريش في زمن عمر اللي هو عام الرمادة، تسمعون عنه عام الرمادة، سمي الرمادة لأن الأرض جفت اسودت، ما كان في أي طعام، ما فيش حاجة يأكلها خالص، حتى لا خبز ولا زيت ولا حنطة ولا شيء إطلاق، وظل عمر في عام رمضان هذا يعني هو وأصحابه يعني استغاثة بالله عز وجل. وبعدها أعوام كثيرة كثيرة جدا كطاعون الجارف وغيرها من البلاء اللي وقع في الأمة وما فيش شيء إطلاقا، ما وجدوا لا طعام ولا شيء. فلذلك الإنسان يحاول يروض نفسه على التعلق بالآخرة فيصبر نفسه إلى أن يعبر. والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، ولكن أعطي أقواما لما أرى في قلوبي من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير. يبقى الغنى غنى يبقى القلب والنفس. يعني إذا الإنسان نفسه، بعض الناس تلاقيه غني الدنيا لا تؤثر فيه لا بزيادة ولا بنقص، جاءته مش مشكلة، ذهبت مش مشكلة. ممكن تلاقي حط ايده في شوية فلوس وما شاء الله عادي، وذهبت الفلوس ولا شيء. وبعض الناس يشغله الجنيه زاد او نقص، مؤشر القلب بيرتج زي مؤشر ريختر زي ما بيقولوا، اي تأثر زيادة ونقص يهلك. بعض اصحاب المليارات هو عنده 10 مليار، نقص مليار ممكن يموت رغم ان عنده 9. ليه؟ لأن الدنيا لها في قلبي مكانة عظيمة جدا فأثرت وشغلته. ولكن أعطي أقواما لما أرى في قلوب من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير. وذكر رجل يجعله مثال، كان سيدا من سادات قومه له عمرو بن تغلب، قال فيهم عمرو بن تغلب: فوالله ما أحب أن لي بكلمتي رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. تابعه يونس. فهذا الرجل كان قلبه متينة قوية، وكان في مرتبة هؤلاء الكبار، فهو نفسه ما أخذ وما تغير وما تأثر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكره ليجعله النموذج لمن لم يعط من سارة القوم، فقال: هذه الكلمة أفضل عندي من حمر النعم. النبي صلى الله عليه وسلم استثناني وذكرني بما في قلبي من عدم تعلق بهذه الدنيا. نسأل الله أن يجعل الدنيا في أيدينا لا في قلوبنا. نكمل غدا إن شاء الله.